إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم عين من أسيوط، يقول في رسالته: طلق زوج زوجته مرتين، وبعد انتهاء العدة تزوجت بآخر ثم طلقها، فهل إذا عادت إلى مطلقها الأول تعود على طلقة واحدة أو ثلاث؟ أفيدونا أفادكم الله. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ما دامت هذه السيدة قد طلقت وتزوجت بآخر ثم طلقها الثاني وأرادت أن تعود إلى الأول، فإنها ستعود إليه كأنها لم تتزوجه قبل ذلك. قال تعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وهذا بيان واضح من الله عز وجل يؤكد لنا أن الزوج إذا طلق زوجته وانتهت عدتها منه ثم تزوجت بآخر ودخل بها وعاشرها معاشرة الزوجات، ثم دبت الخلافات بينهما وانتهت بالطلاق، وأراد المطلق الأول أن يعود إلى مطلقته، فلا مانع من ذلك شرعا ما دام الزواج الثاني قد تم بالطريقة الشرعية. وفي حالة وقوع الطلاق مرتين من المطلق ثم تزوجت بآخر وتم الطلاق وانتهت العدة من الثاني، فإنه يجوز للمطلق الأول أن يعقد عقد زواج جديد، ويبقى لها بعد ذلك ثلاث طلقات، وهذا هو ما يسمى بطلاق الهدم. وهذا معناه أن طلاقها من الزوج الثاني قد هدم الطلاق الأول، وبعد عودتها تعود إليه من جديد كأن لم يتزوجها قبل ذلك. وهذا هو مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وقول للحنابلة هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية إخوة الإيمان في هذه الحلقة فتتعلق أيضا بالطلاق، حيث وردت من المستمع جيم ميم من الزاوية الحمراء رسالة يقول فيها: طلقت زوجتي طلقة أولى ثم راجعتها بعد الطلاق بأسبوع، فهل يلزم علي أن أعلم زوجتي بأني راجعتها؟ وهل يشترط لصحة وقوع الطلاق علم الزوجة به؟ أرجو الإفادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: شرع الطلاق لإنهاء العلاقة الزوجية بعد استحكام الخلاف بين الزوجين، ولا يشترط علم الزوجة لكي يكون الطلاق صحيحا، وإنما يقع الطلاق بمجرد إيقاع الزوج له، لكن لا يجوز كتمان الطلاق عنها، ولا يشترط إخبار الزوجة بأن الزوج قد راجعها، بل يكفيه أن يراجعها في نفسه أو يعاملها معاملة الزوجات، والأفضل أن يعلمها حتى يبعد عنها الشك والقلق، فإن شأن الزواج خطير لا يصح أن يكون محلا للشك وسوء الظن. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على إبعاد العلاقة الزوجية عن كل صور الشك وسوء الظن والقلق الذي يحرم الإنسان من القدرة على التصرف السليم مع الآخرين، لا سيما الزوجة مع زوجها، وحرصها أيضا على أن يكون كل ما يتصل بالعلاقة بين الزوجين في غاية الوضوح لما يترتب على الغموض أو الإخفاء والكتمان من شرور ومفاسد وضياع للحقوق. وإذا كان الفقه لم يشترط لصحة وقوع الطلاق إعلام الزوجة بالأمر، فلأن الطلاق يقع من جهة الرجل ولا يشترط لصحة وقوعه إعلام الطرف الآخر، لأنه حق خالص للرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي هو حق خالص للرجل. لكن ذلك لا يعني أن يطلق الرجل زوجته ثم يكتم عنها أمر الطلاق لما في الكتمان عنها من الضرر النفسي الذي قد يكون أشد أثرا من الضرر المادي. كذلك فإذا كان الفقه لم يشترط إعلام الزوج لزوجته بأنه راجعها، فإنه لم يشترط الإعلام اللفظي، واكتفى بالتصرفات التي يستشف منها أو يعرف منها أنه راجعها. والتصرفات في استبقاء العلاقات أقوى من الكلمات. وأمر آخر، إن الرجعة هي استدامة للعقد القائم وليست إعادة له، فعندما يراجع الزوج زوجته فهو يتصرف في حقه الذي أنشأه عند عقد الزواج، وتصرف الإنسان في حقه الخالص لا يتوقف على إذن الغير وعلمه. لكننا مع ذلك نؤكد أن إعلام الزوج زوجته بأمر الرجعة أفضل من إخفائه، لما في الإخفاء من فتح الباب للظنون السيئة، ولما في الإعلام من جبر خاطر الزوجة بعد أن كسر خاطرها بسماعها لكلمة الطلاق، أو لتعرف الزوجة في حالة وقوع الطلاق ما لها وما عليها. هناك دكتور بعض الآراء ترى أن الرجعة تحتاج إلى شهود لإثباتها، فهل الإشهاد على الرجعة مطلوب؟ لم يرد في الأدلة الشرعية ما يشير إلى ذلك، ولكن الدعوة إلى الإشهاد هي مجرد اجتهاد قد ينطوي على منافع وقد ينطوي على أضرار، لذلك لا أراه مطلوبا لإثبات حصول الرجوع بعد الطلاق، لأنه سيفتح الباب أمام النفوس المتطلعة للاطلاع على الحياة الخاصة للزوجين، وهذا باب شر يجب إغلاقه طبقا للقاعدة الفقهية: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، إلا إذا كان الطلاق قد وقع أمام شهود، عندئذ يجب أن تكون الرجعة كذلك أمام شهود. والشريعة تتجه إلى عدم التوسع في إظهار الخلافات بين الزوجين صيانة للعلاقة الزوجية عن كل ما يعكر صفوها ويهدد بقائها أو يكشف أسرارها. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام لقاء يومي